الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين أما بعد. كنا تكلمنا عن أو شرعنا في ذكر مسألتين مشهورتين، هاتان المسألتان يبينان معنى أو يبينان بعض معنى الكفر والطاغوت، والمسألة الأولى هي اتفاق العلماء على أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر، وذلك أن من الكفر بالطاغوت أن يكفر إنسان المشركين المجمع على شركهم وأن يكفر الكافرين، فمن امتنع من ذلك شكا أو امتناعا فهو كافر لأنه لم يكفر بالطاغوت حيث لم يتبرأ من الشرك ولم يكفر أهله، وذكر نصوص العلماء في ذلك. ثم المسألة الثانية يقول وقفنا شرعنا فيها نعيدها، يقول المؤلف الثانية إجماع العلماء على أن الرضا بالكفر كفر، على أن من رضي بالكفر فهو كافر، والرضا قد يكون قلبيا بمعنى أن يحب ذلك أن يحبه، وقد يكون الرضا بالقول بأن يظهر الموافقة والرضا على ما هم عليه وإن كان يبقي ذلك بقلبه، والأصل في ذلك الحكم على ما ظهر من الأفعال، فمن أظهر الرضا أو فعل ما يدل على الرضا بالكفر كالرضا عن الشرك وأهل الشرك، إما بالنطق بذلك أن ينطق بأنكم على دين أو أنكم على ملة صحيحة، أو أن يقول لعباد القبور أنتم على خير وأنتم على هدى وأنتم أهل صلاح أو ما شابه ذلك، أو شاركهم حال شرك بالله تبارك وتعالى وحال سبهم للدين أو تزيينهم للشرك وهو جالس معهم يظهر الرضا أو هو ساكت مع قدرته على مفارقتهم، هذا كله من علامات الرضا، وأن من فعل ذلك فهو كافر. يقول مؤلف وفي الكلام ما يبين هذا، يقول مؤلف ويدخل في الكفر معنى الكفر بالطاغوت على ما سبق بيانه إنكاره واعتقاد بطلانه، وضد الإنكار الإقرار، فمن إنكار الطاغوت عدم الرضا به، لأن إذا كان الإيمان به هو الإقرار، الإيمان بالله عز وجل هو الإقرار بالله تبارك وتعالى، فضد الإيمان بالله عز وجل هو الإنكار، كذلك إذا كان الإنسان مأمورا بإنكار الطاغوت فضد الإنكار هو الرضا به، فمن رضي لم ينكر ومن أنكر لم يرضى. قال فمن إنكار الطاغوت عدم الرضا به، فمن رضي بالطاغوت إما بعبادته أو باتباعه أو بطاعته، إن كان الطاغوت معبودا أن يرضى بعبادته، وإن كان الطاغوت متبعا متبوعا أن يرضى باتباعه، وإن كان الطاغوت مطاعا أن يرضى بطاعته، قال فهو مقر به غير منكر له، ومن أقر به ولم ينكره فهو مؤمن به غير كافر به، فمن أقر بالطاغوت ولم ينكره فهو لم يأتي بالكفر بالطاغوت بل أتى بضد ذلك، أتى بالإقرار بالطاغوت وبالرضا به، فنحن مأمورون بالتبرؤ من الطاغوت والكفر به، وضد ذلك الرضا. قال وقد بين الله تبارك وتعالى أن من أظهر الإقرار بالكفر قولا أو عملا فإن حكمه حكم فاعله وإن كان منكرا له بقلبه، من أظهر الإقرار ظاهرا فإنه كافر، أظهر الإقرار والرضا بالكفر إما قولا أو فعلا، كان يظهر الرضا به قولا وأن يرضاه أو أن يفعل ما يدل على الرضا كالجلوس مع الشرك مع أهل الشرك حال شركهم، كان يجلس مع عباد القبور وهم يطوفون بالقبر ويستغيثون به، أو يجلس مع عباد الصليب حال كونهم يسجدون الصليب، أو يجلس مع عباد بوذا وهم يركعون لصنمهم ويعبدونه وهو جالس معهم لا يظهر الإنكار وهو غير مكره، بمعنى أنه يستطيع أن ينكر أو أن يترك، لكنه ترك الخروج وترك الإنكار مع قدرته على ذلك، فهذا حكمه حكم الراضي، وهنا يحكم عليه بظاهر فعله، لأنه لو كان منكرا لأظهر ذلك بلسانه أو لفارقهم إيش ببدنه. يقول قال الله جل وعلا قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، أي إنكم إذا جلستم معهم حال خوضهم في آية الله عز وجل كفرا بها واستهزاء بها فأنتم معهم. رجل يجلس مع قوم يستهزئون بالدين وبالشريعة ويسبون الله ورسوله ويسخرون من الأنبياء وهو جالس معهم وإن لم ينطق فهو كافر مثلهم، لأن الله عز وجل أمر أن نفارقهم حال ظهور الكفر منهم، فإذا خالطهم وهم كفار يكفرون بالله عز وجل فإنه كافر، لكن هذا إذا خالطهم وقت الكفر. لكن لو جاء إنسان إلى قوم المشركين، لكن لو خالطهم في مجالسهم العامة، يذهب إلى مجالسهم العامة التي لا يخوضون فيها بالكفر، لا يدخلوا، الآية لا تتكلم عن هذا، كالذي يعيش بين المشركين لا يظهر الإنكار عليهم لكنه لا يظهر الرضا. فعدم الإنكار ليس معناه، أو عدم يعني المخالطة لا تعني الرضا. وذاك ذكرنا بأن الرجل إذا كان في بلد لا يستطيع أن يظهر فيها دينه، كان في بلد يعبدون الموتى ويستغيثون بهم، يجب عليه الهجرة. فإن كان عاجزا عن الهجرة كان معذورا، لكن لو خالف وبقي بينهم يخالطهم في مجالسهم هل يعتبر كافرا؟ نقول لا، يعتبر عاصيا بترك الهجرة، ولا يعتبر كافرا حتى يجالسهم وقت كفرهم، يجالسهم حال كونهم يشركون بالله عز وجل. أما أن يخالطهم في بيوتهم وفي مجالسهم وهو تارك لما يجب عليه من الهجرة فهذا عاصي. وقد ذكرنا بأن الرجل يجب عليه أن يهاجر من كل بلد لا يستطيع فيها إظهار الدين، فالبلد اللي لا يستطيع فيه الإنسان إظهار التوحيد والإنكار على أهل الشرك يجب أن يفارقهم وأن يعتزلهم وأن يهاجر. فإن كان عاجزا كان معذورا، وإن لم يكن عاجزا وبقي بين قومه المشركين فهو عاص بجلوسه. أما إذا كان يخالطهم وقت كفرهم بالله، كان لو كان يجالسهم وهم يسبون الدين أو يسبون أهل التوحيد أو يزينون الشرك ويمدحون ما هم عليه من عبادة الموتى والاستغاثة بهم، أو يذكرون إيش مآثر من يعظمونهم بأنهم يعلمون الغيب ويتحكمون في الملكوت وهو جالس معهم، هذا الرجل مشرك بالله تبارك وتعالى بنص الآية. ولذلك لا نخلط بين مسألة الذي ترك الهجرة لم يظهر الإنكار لكنه ترك الهجرة، لكن هذا الرجل لم يخالطهم في الوقت الذي يشركون فيه بالله عز وجل، فهذا يعتبر عاص كما مر معنا. الكلام هنا فيما إذا خالطهم حال كونهم مشركون، يعني رجل يجلس مع البوذيين في مجالس العامة وفي بيوتهم في قراهم لكنه لم يظهر الرضا ولم يدخل عليهم في وقت استغاثتهم بأصنامهم، فهذا عاص إذا لم يستطع أن يظهر الإسلام ويظهر الإنكار على ما هم عليه، فإنه عاص ببقاء بين هؤلاء ما لم يعنهم على ذلك. أما إذا كان يأتيهم في معابدهم وهم يشركون بالله عز وجل ويعبدون بوذا والصنم وهو ينظر إليهم لا ينكر عليهم مع قدرتي على ذلك أو قدرتي على الخروج فهذا كافر. إذن الكلام هنا إذا خالطهم أو جالسهم وقت كونهم يشركون بالله، وهذا معنى الآية. قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، أي حال كونهم يظهرون الاستهزاء حتى يخوضوا في حديث غيره، فدل عنهم إذا خاضوا المشركون في حديث غير الشرك جاز إيش أن تجالسهم، جاز أن تجالسهم، إنما أنت منهي عنه، أنت منهي أن تجالسهم وقت استهزائهم. قال إنكم إذن، أي إذا جالستموهم وهم يكفرون بالله ويستهزون بالدين، قال إنكم إذن مثلهم، أي في الكفر. قال بقاعي رحمه الله إنكم إذن، أي إذا قعدتم معهم وهم يفعلون ذلك، أي يفعلون الشرك، قال مثلهم أي في الكفر، لأن مجالسة المظهر للإيمان المصرحة بالكفران دالة على أن إظهاره لما أظهر نفاق، هنا في غلطة في التشكيل، لأن مجالسة المظهر للإيمان، الرجل إذا أظهر الإيمان ثم جالس المصرح بالكفران، رجل أظهر الإسلام وجالس من يصرح إيش بالكفران، فإن مجالسته لمن صرح بالكفران دالة على أن إظهاره أي للإيمان لما أظهر نفاق، وأنه راض بما يصرح به هذا الكافر، والرضا بالكفر كفر. قال إن مجالسة المظهر للإيمان المصرح بالكفران، إذا جالس من أظهر الإيمان جالس من يصرح بالكفران، فمجرد جلوسه معه مع عدم إنكاره دال على إيش الرضا، والآية نص في أن هذا من علامات الرضا. وقال العلماء من رضي بالكفر فهو كافر، وليس رضا أن تنطق فقط، لا، بل أن تجالس من يشرك بالله من غير أن تنكر عليه مع قدرتك على ذلك، أو من غير أن تفارقه مع قدرته على ذلك، فأنت راض، لأن هذا الفعل يدل على الرضا. إذا لو لم تكن راضيا لأنكرت عليه، ولو لم تكن راضيا لقمت عنه، وهذا نتكلم عن أصل الدين، عن التوحيد. وقال إسماعيل حق الخلوتي الحنفي رحمه الله في تفسير الآية أي لا تقعدوا معهم في ذلك الوقت، أي في وقت كفرهم وشركهم، إنكم إذن أو إنكم إن فعلتموه كنتم مثلهم، أي مثل اليهود في الكفر واستتباع العذاب، فإن الرضا بالكفر كفر. فالعلماء استنبطوا من هذه الآية هذه القاعدة، وأن الرضا بالكفر كفر، وأن من الرضا أن تجالسهم وقت شركهم ووقت كفرهم بالله عز وجل، كمن جاء إلى الصوفية والقبورية وهم يستغيثون به، يطلبون المدد بمن يعبدونه ويستغيثون به، أو يذكرون من الكفر أنه يعلم الغيب ويتصرف في الملكوت وهو جالس معهم لا ينكر عليهم، ما حكمه؟ كافر مثلهم. رجل جاء إلى النصارى وهم يسجدون للصليب ويستغيثون بعيسى عليه السلام ويقول من الله عز وجل ثلاثة وهو جالس يسمع ذلك، أو يرى كفرهم وهو جالس معهم من غير إنكار، فحكمه حكمه، أي هو مثلهم. وكذلك لو جالس كل قوم يشركون بالله، فلو دخل إلى معبد من معابد البوذيين مثلا ودخل عليهم في معابدهم وصنمه منصوب وهم يسجدون ويحنون الرأس له ويظهرون التعبد له وهو جالس معهم ينظر إليهم دون أن ينكر عليهم، فحكمه حكمه. لا يقول والله أنا ما أظهرت الرضا، أنا ما قلت. نقول مجرد جلوسك معهم مع كونهم يشركون بالله عز وجل وعدم إنكارك عليهم وعدم خروجك، فهذا هو الرضا، وهذا هو نص الآية، هذا هو نص الآية. من هنا لا يجوز أن يجالس الإنسان أهل الشرك حال شركهم ووقت شركهم، بل يجب أن يفارقهم، فإن تركوا ذلك جالسهم. يعني لك أن تجلس مع اليهود مع النصارى مع القبوريين مع البوذيين، لكن في المجالس التي لا يكفرون فيها بالله تبارك وتعالى، لا يذكرون الشرك ولا يفعلونه، فهذا نوع آخر. قال الشيخ كما قال الخلوتي أيضا مؤكدا أن الحكم بالكفر معلق على مجرد المجالسة لا الاعتقاد القلبي، ليس الرضا أن ترضى بقلبك، قلبك بينك وبين الله عز وجل، الرضا أن تظهر ذلك إيش؟ بمجرد الفعل، بمعنى أن تجلس. كيف لو أظهر إنسان أنكم على خير وأنكم على هدى وأخذ يثني عليهم ويمدحهم؟ هذا أبلغ وأشد من مجرد إيش؟ أن يجالسهم وهم يشركون بالله عز وجل، لأن هذا فيه مدح للشرك. قال خلوتي وفيه دلالة على أن المراد بالإعراض عنهم، أي في قوله جل وعلا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، قال إظهار المخالفة بالقيام عن مجالسهم لا الإعراض بالقلب أو بالوجه فقط، ليس تعرض بقلبك بمعنى أن تكره ذلك، لا، أن تقوم عن مجالسهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي حتى يتركوا ما هم عليه من الشرك ولا يصرحون في مجالسهم بالكفر والشرك بالله عز وجل. فليس الرضا كما يظن بعض الناس هو إيش؟ هو المحبة القلبية، ليس هذا من الرضا. ولو قلنا بأن الرضا هو المحبة القلبية على أن هذا بعض كلامها اللغة، فإن محبة الشيء قد تكون لذاته وقد تكون إيش؟ لغيره. وقد ذكرنا مثالا بأن المرأة الجميلة الصغيرة الشابة قد ترضى بالرجل الكبير في السن القبيح الذميم الضعيف، ترضى بالزواج منه لأجل ماله وثرائه، فهي وإن كانت تكرهه لذاته لكن تحب الزواج منه إيش؟ لغيره، لما يترتب عليها من العز والثراء وغير ذلك. فالشيء قد يكون إيش؟ في ذاته مكروها، ومع ذلك يحبه الإنسان لما يترتب عليه لغيره، وذلك قد يحبه لأجل أمر آخر. فهذا الذي جالسهم وهم يكفرون بالله عز وجل، وإن كان يبغض ذلك بقلبه، فإن مجالسته لهم إظهار الرضا، فهو يحب ذلك وإن كان ليس لذات فعلهم لكن لمسألة أخرى، قد يفعل ذلك مداهنة مجاملة، يطلب منهم مالا يطلب عزا، يريد أن يمدح بأنه عنده سعة أفق وأنه رجل يعني يقبل المذاهب وأنه وما شابه ذلك، فيريد أن يترفع الناس بذلك لعله يحصل منصبا دنيويا أو ما شابه ذلك، أو هو طامع بما عنده من المال أو الجاه أو ليمكنوه مع أنه في قلبه كاره لما هم عليه. إنه هذا نوع من المحبة. فلو فرضنا أن الرضا هو المحبة والمحبة هي الرضا، فنقول المحبة تكون إما لذات الشيء أو لغيره، وذلك كل من فعل ذلك فهو محب له. فمن أظهر الرضا بالقول ولو كان يبغضوه، الإنسان قد يظهر الرضا بالقول، يقول لأهل الكفر أنتم على خير وأنتم على ملة ولكم طريق الله عز وجل، وهو في قلبه كافر بما هم عليه، ومع ذلك هو راض مع أنه كافر لكنه يفعل ذلك فعله ذلك إظهار الرضا، والله عز وجل حكم بمجرد المجالسة، حكم بالكفر على من جالسهم حال أو في الوقت الذي فيه يشركون بالله عز وجل. وقال النووي رحمه الله، قال أي أبو سعيد المتولي الشافعي: والرضا بالكفر كفر، حتى لو سأله كافر يريد الإسلام أن يلقنه كلمة التوحيد فلم يفعل، قال علمني كلمة التوحيد، أو أشار عليه بأن لا يسلم، يعني قال لا ما في داعي، أجل أخر، ليش مستعجل، أو على مسلم بأن يرتد، قال لمسلم: تريد أن تفارق زوجك، ها ارتدي ارتدي خلاص يبطل النكاح إلى أن تنتهي العدة ثم ارجع الإسلام، قال أو على مسلم أن يرتد، قال فهو كافر، بخلاف ما لو قال لمسلم سلبه الله الإيمان، دعا الله بأن يسلبه الإيمان، أو لكافر لا رزقه الله الإيمان فليس بكفر، قال لأنه ليس رضا بالكفر لكنه دعا عليه بتشديد الأمر والعقوبة عليه. انظر، قال لو قال أشار عليه بأن لا يسلم، قد يكون يشير إليه بأن لا يسلم لمصلحة، يريد أن يبقى عيش على كفره، لأنه لو أسلم سيلتزم بالصلوات، قد يأتيه خادمه يقول بس، قال لا خلك أسلمت بصلاة وصيام، أو بقال للمرأة مثلا تريد أن تفارق زوجها ارتدي، فإذا ارتدي بعد إيش انتهاء العدة على القول بأنها إما حيضة وانتهاء العدة ارجع الإسلام، فعنده أنه كفر، والسبب أنه جعل ذلك علامة على الرضا، مع أنه قد يقول ذلك وهو يدري أن هذا إيش محرم وأنه آثم، لكن جعل مجرد قول ذلك أنه ردة عن دين الله تعالى عز وجل، لأنه يعتبر من باب الرضا بالكفر. ومثله لو جاء كما حصل من قبل، يأتي إلى حاخام من حخامات اليهود يقول إيش ادعو الله لي بالبركة أو اقرأ علي أو يتمسح به ويقول أريد بركتك يا شيخ، هذا أبلغ من الرضا، هذا أظهر إيش أنه على خير وعلى هدى، والبركة التي فيه لأجل إيش أنه من عبادي أو من علماء اليهود، أي لأجل ما أنت فيه من اليهودية وعلو كعبك في اليهودية، فأنا ألتمس منك البركة لذلك، هذا أبلغ من مجرد أن أجلس معه وهو يذكر بأن محمدا ليس نبيا أو أنه إيش كاذب على الله عز وجل أو مفتن، أو أن عيسى عليه السلام ليس بنبي، أو يذكر إيش يعني حسن قتله أو ما شابه ذلك، هذا أبلغ، مجرد أن يقول له إيش أريد أن تحل البركة منك، ها وضع يدي ضع يدك علي لتحل البركة، هذا أبلغ، هذا العياذ بالله كفر صريح لا برية فيه. قال وقد وقع، يقول المؤلف وقد وقع مثل هذا كثيرا في عهد الشيخ، فقد كان بعض خصومه يشير على عباد القبور وينصحهم بالبقاء على ما هم عليه وينفرهم عن الدخول في دعوة التوحيد التي دعا إليها الشيخ ويحذرهم منها ويثبط من استجاب لدعوة التوحيد عن الانتصار لها على نحو ما سبق تفصيله في الفصل الثالث. هذا كثير، بعض يأتي لأهل الشرك، الشيخ ينكر على أهل الشرك، يأتي لعباد القبور يقول أنتم على خير وأنتم على ملة، واحذروا هذه الدعوة، احذروا تدخلوا في دعوة الدرعية، فيثبطهم عن الدخول فيها وينفرهم عنها وينصحهم بالبقاء على ما هم عليه من دعاء الموتى والاستغاثة به، هذا أبلغ والعياذ بالله، هذا أبلغ مجرد أن يجالسهم وهم يكفرون بالله عز وجل، هذا أبلغ، لأنه زين الشرك وهذا كفر صريح نعوذ بالله عز وجل. قال فدخل في فعلهم هذا محذوران، الأول إشارتهم على المشرك أن يبقى على شركه، لو قال نصراني ابقى على نصرانيتك كفر، لو قال ابقى على يهوديتك كفر، ابقى على بوذيتك كفر، أنت لك طريق ونحن لنا طريق، لا يلزمك أن تدخل في ديننا، فأنت على طريقك وكلنا إيش طريق إلى الله عز وجل، لو زين له البقاء على ما هو عليه فهذا لا شك أنه رده والعياذ بالله كفر. قال والثاني تثبيط الموحدين ودعوتهم لترك التوحيد وموافقة المشركين عباد القبور، المشركين عباد القبور والأولياء، هذا كفر آخر، يأتي لأهل التوحيد أو من اقتنعوا واستجابوا يقول إيش احذروا من هذه الدعوة، اتركوا ما أنتم عليه من التوحيد، اترك هذه الدعوة، هذه دعوة دعوة باطلة، ما دعا عليه محمد وهب مذهب جديد مذهب خامس، إياكم وهذه الدعوة، إياكم الدخول فيها، هذه ردة والعياذ بالله، فإن هذا يزين يثبط الناس عن التوحيد، والأول يزين لهم الشرك، فمن زين الشرك فهو مشرك، ومن ثبط عن الدخول في التوحيد فهو إيش كافر ومشرك والعياذ بالله. قال ابن المفلح رحمه الله والرضا بالكفر كفر بالإجماع، وقد بين بين الرضا ليس إيش أن تقول أنا راض، لا قد يكون بالقول وقد يكون إيش بالفعل أي بظاهر الفعل. وقال الشيخ زاد الحنفي رحمه الله في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، قال والموالاة ضد المعاداة، وكون المؤمن مواليا للكافر يحتمل ثلاثة أوجه: أن يكون راضيا بكفره ويواليه لأجله، إما أن يواليه وأن ينصره لأجل محبته لما هو عليه من الدين. قال والمؤمن يكفر بهذا الوجه من الموالاة، لأن الرضا بالكفر وتصويبه كفر، والكفر ينافي الإيمان. الرضا بالكفر وتصويبه كفر، لو صوب الكفر وقال القبورية، قال التيجانية، النقشبندية، البريلوية، للرافضة، عبادي آل البيت أنتم على خير وأنتم على ملة وأنتم على دين، ها، وأنتم أهل صلاح، هذا لا شك أنه كفر بالله عز وجل، لأنه يزين لهم الشرك بالله تبارك وتعالى. فإذا ناصرهم وأعانهم على الموحدين فهذا أبلغ، هذا عياذ بالله ليس رضا فقط، بل هذا مبالغة في صد التوحيد ونصرة إيش؟ الشرك بالسيف والاستسلام. هذا رجل يجاهد ويعرض نفسه للموت والهلاك في سبيل الكفر، في سبيل صد التوحيد ودعوة التوحيد، لا شك أن هذا عياذ بالله كفر بالله عز وجل. وقال أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي المالكي رحمه الله وأما الدعاء للملاعين الكفرة، يقصد بذلك النصارى عندما أخذوا يأخذون بلاد الأندلس شيئا فشيئا، قال وأما الدعاء للملاعين الكفرة أبعدهم الله بالبقاء وطول المدى، فالظاهر أن ذلك علم على ردة الداعي وإلحاده وفساد سريرته واعتقاده لما تضمنه من الرضا بالكفر، والرضا بالكفر كفر. يقول للنصارى أبقاكم الله، النصارى يحاربون المسلمين ويستعمرون بلاد المسلمين كالفرنسيين وغيرهم أو من كان قبلهم، دخلوا المسلمين وآذاق المسلمين ويلات، يقول أبقاكم الله، أطال الله عز وجل بقاءكم في هذه البلاد، أعزكم الله ونصركم في قتالكم وفي دخولكم بلاد المسلمين. يقول هذا علم، علامة على ردة الداعي والعياذ بالله، وأنه أن هذا الفعل يدل على إلحاده وفساد سريرته. قد يقول ذلك من يطمع في ماله، رجل دخل هؤلاء الغزاة الكفار بلاد المسلمين وهو طامع، استخدموه فأخذ يعطونه من الأموال وعينوه، فهو يريد بقاءهم لأجل إيش؟ مصالح الدنيا. هل يمنع ذلك من أن يكون كافرا؟ بل هذا كافر ملحد، فإن أعظم أسباب الكفر بالله عز وجل ما هو؟ حب الدنيا. قال جل وعلا إيش؟ من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلى قال جل وعلا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. لماذا كفر المشركون؟ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله إيش؟ يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لقد علمت أي فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وبصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبور. هل تعلم أني أن اللي جئت فيه قيقس موسى، اللي جاء به موسى أعلم أنه حق، لكن سيذهب إيش؟ سيذهب رياسته ويذهب ماله ويذهب سؤدده. فهؤلاء كفروا إيش؟ طلبا للدنيا. فالذي يقول لهؤلاء أبقاكم الله لأن بقاءهم سيمكنه هو، إما أن توجوه أميرا على بلد أو ما شابه ذلك، فهؤلاء الغزاة غزوا بلاد المسلمين كالنصارى وغيرهم واستعمروا، أو أنا أقول استعمر، أقول استباحوا بلاد المسلمين، وهو يشهد لهم بالبقاء ويريد بقاءهم. لماذا؟ حتى يحصل منافع الدنيوية. هذا مرتد والعياذ بالله، هذه ردة، لأنه يريد بذلك إيش؟ أن يبقى الكفر مسيطرا على بلاد المسلمين، وأن يحكم بالكفر وبشعائر الكفر، وأن يطمس التوحيد وأهل التوحيد لأجل دنياه أساسا. ما كفر المشركون إلا لأجل إيش؟ دنياه. من هنا قال الشيخ الله أن ذلك عالم على ردة الداعي وإلحاده وفساد سريرته واعتقاده لما تضمنه من رضا بالكفر، لأن مجرد أن يدعو لهم بالبقاء وهم يؤذون المسلمين ويستبيحون دماءهم وأموالهم وبلادهم، فهذا علامة على الرضا بالكفر، قال والرضا بالكفر كفر. ثم قال المؤلف وهذا يقتضي أمورا، الآن بعد ما بين أولا أن من رضي بالشرك وعبادة الأولياء والأضرحة ولم ينكرها بلسانه ويعتقد بطلانها بقلبه فهو كافر. رجل أظهر الرضا بالشرك وأظهر الرضا بعبادة الأولياء والأضرحة، كما لو مدح ذلك وأثنى عليهم أو زارهم وهم في أماكنهم التي يشركون فيه بالله عز وجل، أو في زواياهم أو في كنائسهم ومعابدهم، يثني عليهم ويمدحهم ولم ينكرها بلسانه، فلا شك أن هذا كفر بالله تبارك وتعالى. الثاني أن من أحب بقاء الشرك وكره زواله وزوال معالمه وآثاره وكره محوها فهو كافر. رجل لم يظهر شيء بلسانه لكنه في قلبه يحب أن يبقى الشرك ويحب أن يستمر الشرك وأن يبقى أهل الشرك إيش مستبيحين لدماء المسلمين، وأن يبقى عباد القبور على ما هم عليه، وأن يبقى الوثنيون على ما هم عليه، وأن يبقى النصارى على ما هم عليه، ويكره أن تزول معالم الشرك ومعالم الكفر، ويكره محوها. فإذا محيت وجاء أهل التوحيد وطمسوا معالم الشرك وأزالوا أضرحة القبور وأزالوا المعابد كره ذلك. قد يكره ذلك لأن هذا يعني ما فيه انفتاح، وأنه لابد أن يكون منفتحين، فهو يكره أن تزال. يقول لا تزيل الكنائس ولا تزيل المعابد، بل أبقوها، أبقوا معابد اليهود ومعابد النصارى، ويكره أن تزال من أرض المسلمين، أو يكره أن تزال القبور والأضرحة. يقول لا يا أخي، ما يصير تحكم الناس على مذهب واحد، اتركوا أهل الشرك، اتركوا عباد القبور، اتركوا الصوفية، اتركوا مقام الحسين، مقام البدوي. فإذا أزيل ذلك كره ذلك، لأن هذا أين الرأي والرأي الآخر، أين الانفتاح؟ لا بد أن نعطي الناس حقوقهم وأن نرضى بذلك. لو أحب بقاء الشرك والكفر وكره أن تزال معالمه فهو كافر بالله تبارك وتعالى، لأن هذا لم يكفر بالطاغوت العلم بالله، هذا حب إيش بقاء الطاغوت. فمن الكفر بالطاغوت هو أن تتبرأ منه، أن تتبرأ بنفسك وأن تكفره، بل أن تجاهده. أساسا أمرنا بالجهاد لأجل ماذا؟ لأجل إزالة معالم الشرك. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فتنة، ما هي الفتنة؟ شرك. أي نقاتل حتى نزيل معالم الشرك. وهذا الرجل إيش يكره أن تزال معالم الشرك، فهو ضد ما أمر به من الكفر بالطاغوت. قال ثالثا أن من أحب بقاء المشركين على شركهم وكره دخولهم في دعوة التوحيد والإسلام الخالص وكره تركهم الشرك وعبادة القبور وأحزنه ذلك فهو كافر. إذا سمع بأن الناس تركوا الطرق القبورية أو الرف ودخلوا في التوحيد أو تركوا النصرانية فدخلوا في الإسلام فكره ذلك، وكلما بلغوا شيء من ذلك كره وحزن. لا شك أن هذا عز بالله كافر بالله عز وجل، لأنه هذا مؤمن بالطاغوت ولم يكن كافرا به، بل هذا يحب الطاغوت ويحب بقاء الشرك نعوذ بالله عز وجل. وهذا حال كثير من خصوم الشيخ. قال رابعا أعظم من ذلك من جوز الشرك في العبادة كعبادة الأولياء والقبور وسؤال الموتى وذب عن أهلها وقال إنهم على دين، فلا شك أن في كفر هذا. من قال بأن دعاء الموتى حق وأنه دين أو أنه سائق وجوز ذلك وذب عن أهلها وقال إياكم أن ترموهم بالشرك، هؤلاء على ملة، على طريقة، على هدى، هؤلاء مجتهدون، هؤلاء إيش قد يكونون إيش مجتهدين فيما هم فيه وأنهم على دين، لا شك أن هذا عز بالله كفر بالله عز وجل، كالذي يأتي إلى الشرك ويزين لهم ما هم عليه ويثبتهم على ما هم عليه، وأن يمدح صنيعهم وأفعالهم ودينهم، وأن يمدح إيش ديانتهم إن كانوا غير الإسلام، أو يمدح فعلهم إن كانوا إيش من ينتسب الإسلام من أهل الشرك. قال خامسا أن من شك في كفر عباد القبور أو توقف فيهم فهو كافر. يشك هل عباد القبور كفار أم ليسوا كفار؟ والله أنا لست على يعني يقين من ذلك، قد يكونون كفار وقد يكونون غير كفار، فهو شاك في كفر النوع، شاك في كفر النوع. أما إذا كان متحققا بأن دعاء الموتى شرك بالله عز وجل لكن توقف في تكفير بعض هؤلاء لأنه لم تبلغهم الحجة، يقول لا، من عبد الموتى واستغاث بهم فهو كافر، وكل من بلغه العلم وبلغته الحجة فأكفره عينا. لكن هذا الشخص تلك القرية أنا شاك في بلوغ العلم، هل بلغهم العلم؟ فأنا توقف في تكفيرهم، أي في تكفير أعيانهم، لأنه لم تبلغهم الحجة. فهذه مسألة غير مسألة إيش أني أنا متوقف في كفر من عبد الموتى واستغاث بهم. إذن الذي لا يكفر بالنوع كالذي يقول لا، أن دعاء الموتى أنا شاك هل هو كفر أم لا، استغاثة بالقبور والأصحاب والأضرحة والمقامات وسؤالي من حاجات، أنا غير على غير يقين هل هو شرك أم غير شرك، أنا أتوقف في ذلك، هذا كافر بالله عز وجل، مشرك لأنه لم يعرف التوحيد من الشرك. هذا رجل ما عرف التوحيد، وأول شرط لا إله إلا الله ما هو؟ العلم بمعناه، والعلم بمعناه يقتضي البراءة، لا إله البراءة، أن يتبرأ وأن يكفر. فما يكفر بالطاغوت، هذا ما كفر بالطاغوت أساسا، وما كفر بالشرك، وما حكم على أهل الشرك بالشرك. وهنا مسألتان يختلطان على بعض الناس لا يفرق بين التكفير بالنوع والتكفير بالعلم. فإذا كان الرجل وذلك خصوم الشيخ رحمه الله كانوا يمتنعون مو من تكفير الأعيان، يمتنعون من تكفير النوع. منهم من يقول بأن دعاء الموت ليس شركا، ومنهم من يقول لا هو شرك لكنه أصغر، ومنهم من يقول أنه محرم، ومنهم من يقول هو شرك لكن لا يمكن أن تنزله على أحد إطلاقا أبدا، طالما أنه يقول لا يا الله فهذا إيش لا يمكن يحكم عليه بالشرك. ولم يكن من خصومهم من يقول نعم هم مشركون وأنا أكفر فلان وفلان، لكن هذه القرية بالذات أنا إيش لم أتحقق بلوغ العلم، لكن تلك القرية بلغها العلم وهم كفار بأعيانهم، وهذا الرجل بلغه العلم أنا أكفره عينا لا يتوقف عن تكفير أعيان متى ما بلغه العلم، فهذا من قبيل الخطأ وليس من قبيل الشرك والكفر. وهذه مسألة تحتاج إلى بسط لعله يكون في محاضرة، لأن هذه قد وقع فيه شيء من الغلو ومن التساهل. يقول المؤلف الخلاصة: إذا تبين أن أصل الكفر بالطاغوت إنكاره والتكذيب به، فإن من لازم ذلك، إذا قلنا بأن الأصل في الكفر الطاغوت ما هو؟ أن تنكره وأن تكذب به وهو ضد الإيمان به، فإن من لازم ذلك، من لازم إنكار الطاغوت والتكذيب به، قال فإن من لازم ذلك مجانبة المشركين ومجاهدتهم وإعلان البراءة منهم ومن عقائدهم والتصريح لهم بوصف الكفر. إذا كنت أعتقد بأنها دعاء الموتى شرك فيلزم من ذلك أن تكفر من دعا الموتى، إن كنت تعتقد بأن دعاء الصنم وعبادته كفر من لازم ذلك إيش أن تكفر من عبد الصنم، أما أن تقول لا أنا أكفر الفعل ولا أكفر العين لا شك أن هذا أنا أكفر بالفعل ولا أكفر بالفاعل هذا باطل، إذ امتناعك عن تكفير الفاعل يدل على امتناعك إيش عن التكفير بالنوع، إذ هذا النوع لا يوجد إلا في أفعالي الفاعلين، والكفر لا يوجد إلا في فعلي الكافرين، والشرك لا يتجسد إلا في أفعالي المشركين، ولا يمكن أن تفصل الشرك عن المشركين، والله عز وجل ما سمى الشرك إيش مشركين من أدام بأسمائهم، قاتل المشركين كافة كما يقاتلون كافة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، إنهم من يشرك بالله وما شابه ذلك من هذه الآية، فسمى قل يا أيها الكافرون إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وهكذا، فالله سماهم مشركين وسماهم كافرين وتبرأ منهم من، وقال جل وعلا كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه، فهذه الآيات كلها هي في البراءة من المشركين ومن وصفهم بالشرك، وذلك لا يمكن يقول إنسان أنا أنكر الشرك ولا يكفر مشرك، أنا أبغض الشرك ولا يبغض الكافر والمشرك، ما يمكن، لا يمكن أنا مكذب بالشرك أي مكذب بدعاء الموتى لكني إيش لا أكفر من دعا الموتى وأمتنع من ذلك لأي سبب من الأسباب. قال الشيخ فإن من لازم ذلك مجانبة المشركين ومجاهدتهم، إذا كنت تنكر ذلك يجب إيش أن تجانبهم وأن تجاهدهم وأن تعلن البراءة منهم ومن عقائدهم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قال المؤلف قال جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الأنبياء إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، هنا أول كلام وجهوه لمن؟ للمشركين، فتبرأوا من المشركين، قال ومما تعبدون من دون الله ثم نبرأ إيش من آلهتكم وأنها لا تستحق العبودية، قال كفرنا بكم، هنا الكفر بالمشركين أنفسهم، وبدأ ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أي مستمرة حتى تؤمنوا بالله وحده، لا ينقطع هذا إلا بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. قال المؤلف فانظر كيف صرح إبراهيم عليه السلام ومن معه من الأنبياء لأقوامهم بالبراءة منهم ومن معبوداتهم وأعلنوا كفرهم بها كما صرحوا لهم بالعداوة والبغضاء الدائمة التي لا تنقطع ما دام كفرهم باقيا، ومما ذكره الله تعالى عن خطاء إبراهيم عليه السلام لقومه ما جاء في قوله يا قوم إني بريء مما تشركون، وفي قوله قال إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وفي قوله أبيه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه أي من أبيه، قال وهكذا كل نبي تبرأ من شرك قومه وأعلن ذلك لهم صراحة كما في قوله تعالى في قصة هود مع قومه قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. قال وهذه هي الأسوة الحسنة التي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بها في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أسوة حسنة في براءته من المشركين ومن الشرك وأهل الشرك. وفي قوله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي لم يكن من جملتهم، ما كان من المشركين أي ما كان من جملتهم لا في الاعتقاد ولا في إيش المكان والبلد، بل فارقهم بقلبه كما فارقهم ببدنه، وذلك لم يكن محسوبا من جملتهم حتى في المكان. ويوضحه قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها أي هذه الكلمة كلمة باقية في عقبه وهي لا إله الله لعلهم يرجعون إليها يعني. قال وقد تبع نبينا عليه الصلاة والسلام ما أمر به فصرح المشركين بالبراءة منهم ومن معبوداتهم وأعلن الحكم عليهم بالشرك والكفر كما أمره ربه تبارك وتعالى في قوله قل يا أيها الكافرون، أمره أن يخاطبهم بوصف الكفر، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قال في الحديث عن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك، براءة من الشرك، ومعنى الآية فيها قل يا أيها الكافرون فدل على براءة من الشرك، إيش هي؟ براءة من المشركين، وأنه لا نفرق بين براءة من الشرك وبين براءة من المشركين. قال براءة من الشرك مع أنه قال قل يا أيها الكافرون، حكم عليه بالكفر وخاطبهم. وكما في قوله جل وعلا أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وعن عروة قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما كانت تظهر من عداوته، قال حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط. قال سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرغ جماعتنا وسب آلهتنا لقد صبرنا منه على أمر عظيم. قال وهذه العداوة التي وقعت بين النبي عليه الصلاة والسلام وقومه إنما كانت على تحقيق ما أمر به من الكفر بالطاغوت، الخصومة على هذا تحقيق هذا الركن واتباع ملة إبراهيم عليه السلام، فإنه عليه الصلاة والسلام أعلن البراءة منهم ومن معبوداتهم وصرح بكفرهم وكفر أسلافهم، وهو ما جعل الخصومة تشتد بينه وبينهم. وهذا هو المراد بقولهم سفه أحلامنا، يعني إيش سفه أحلامنا؟ قال أي حكم علينا بالشرك والكفر والضلال، قال أنتم مشركون أنتم كفار، هذا هو تسفيه العقول. فإذا قلت أنت مشرك سفهت عقله. قال وشتم آباءنا، إيش يعني شتم آباءنا؟ قال عن أبوهم الكلاب الحمير؟ لا ما قال كلامه، أي وصفهم بالشرك وسماهم مشركين. فكونه قال أن آباءكم وأجدادكم كانوا مشركين وأنهم أهل الشرك عدوا ذلك سبا وشتما. قال وعاب ديننا، أي قبح الشرك وذمه وأنكره وأبطله. وسب آلهتنا، أي نفى عنها الألوهية وأبطل عبادتها وبين عدم استحقاقها العبادة، هذا هو الذي أغضبهم أنه وصفهم بأنهم مشركون. قال أنتم مشركون أنتم وآباءكم الأولون، وكل ما دعوتموه من دون الله عز وجل فهو لا يستحق العبادة وعبادته باطلة وهي آلهة باطلة، هذا الذي أغضبهم. لم يغضبهم أنه كان يعبد الله وحده ولا يشاركهم، بل أغضبهم أنه وصفهم بالشرك، بل لم يكفي بذلك حتى وصف آبائهم وأجدادهم أنهم على الشرك، فعدوا ذلك شتما لآبائهم، وعدوا وصفهم بالشرك تسفيها لعقولهم، وعدوا إيش إبطاله لآلهتهم وعبادتها، عدوا ذلك إيش عيبا لآلهتهم. قال المؤلف وإلا فلو ترك النبي عليه الصلاة والسلام تحقيق هذا الأصل وهو الكفر بالطاغوت وسكت عن البراءة منهم ومن معبوداتهم ولم يعلن إبطال ما هم عليه ولا حكم عليهم بالشرك والكفر لما قاموا عليه ولا على من آمن به ولا سكتوا عن معارضته، قال خلاص اعبد ما تشاء، أهم شيء أن ما تأتيش تكفرنا وتسفه أحلامنا وتقول أنتم مشركون كفار. قال المؤلف قد حاولوا مساومته على ذلك، بمعنى أن يكتفي بما هو عليه دون أن يتعرض لهم. قال كما في قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وفي قوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال البيضاوي رحمه الله ودوا لو تدهن تلاينهم بأن تدع نهيهم عن الشرك أو توافقهم فيه أحيانا، إما توافقهم أو تدع النهي عنهم، فيدهنون فيلاينونك بترك الطعن والموافق، يعني اسكت عن عيبنا ولا تقول إيش تعيب ديننا ولا نعيب دينك، اتركنا في حالك وإيش ونتركك في حالنا. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره أي توافقهم على بعض ما هم عليه، إما بالقول أو بالفعل أو بالسكوت عما يتكلم الكلام فيه، يعني إما توافقهم بالقول تقول أنتم على خير أو بالفعل تفعل مثل فعل أو إيش بالسكوت، أي أن السكوت كلام من المداهنة أن تسكت لا تقول أنتم مشركون. قال أو بالسكوت عما يتعين الكلام فيه فيدهنون، ولكن اصدع بما أمر الله وأظهر دين الإسلام فإن تمام إظهاره بنقض ما يضاده وعيب ما يناقضه، لا يظهر الإسلام إلا بإظهاره إيش بنقض ما يضاده وينقضه انتهى. قال المؤلف قد سبق نقل كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجامع في خصوص هذه المسألة، وهي قوله أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. هذه رسالة مهمة جدا، انظر الشيخ الإسلام يبين ما هو الدين يعني يقوم على ماذا. قال أصل دين الإسلام وقاعدته أمران، الأول الأمر بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، إنسان لا يعبد إلا الله عز وجل، والتحريض على ذلك حث الناس ودعوتهم إلى التوحيد، والموالاة فيه أن يوالي في التوحيد وأن يوالي أهل التوحيد، وتكفير من ترك أي يكفر من ترك التوحيد. الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله عز وجل، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه أن يعادي أهل الشرك، وتكفير من فعله أن تكفر إيش من فعل الشرك، فدل عن تكفير من فعل الشرك، هذا من أصل الإسلام وقاعدته. لا تقول أنا أكفر بالفعل ولا أكفر الفاعل، أكفر النوع ولا أكفر العين بعد تحقق إيش ما يوجب الحكم عليه. ثم قال المؤلف محمد الوهاب رحمه الله والمخالف ذلك أنواع. شوف كل هذه الصور 12 نوع تقريبا، كلهم كل واحد يحكي نوعا من أنواع خصومه لنبين بأن خصومه لم يكن على درجة واحدة، هم درجات وأنواع الرد التي وقعت منهم مختلفة. يقول فأشد مخالف من مخالف الجميع، خالف الجميع أي إيش لم يأمر بعبادة الله عز وجل وحده، ولم يحرض على ذلك، ولم يوالي في التوحيد، ولم يكفر من تركه، ولم يذع عن الشرك، ولم يتركه، ولم يعادي فيه، هذا اللي يعني ترك الأصل كله. يقول ومنهم من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك، عبد الله وحده ما عبد، قال أنا ما أدعو الحسين ولا العباس ولا الولي ولا التيجاني، أعوذ بالله لا أدعو بهؤلاء ولا أستغيث بهم ولا أفعل فعلهم، لكنه لا ينكره، هذا لم يكفر بالطاغوت. قال ومنهم من أشرك ولم ينكر التوحيد، أشرك بالله وما أنكر، ما قال التوحيد باطل، قال أنا إيش يفعل الشرك وإيش والتوحيد لهم طريق لكن لم ينكره، أيضا هو مشرك هذا واضح. ومنهم من أنكر الشرك ولم يعادي أهله، أنكر الشرك لكن لم يعادي، قال نعم هم ما هم عليه باطل لكن لا أعاديهم، قال أنا أكفر بالشرك لكن لا إيش أعادي الكفرة لكن لا أعادي الكافر. طيب شو تعادل الكفر؟ بين لي ما بعرف أنا تعادل الكفر شو تسوي يعني؟ إيش تفعل بمعادل الكفر؟ وين الكفر حتى تعاديه أنت؟ أنا بيك تعادل، أنا أريدك تجاهد الكفر وتعادي الكفر، شلون أنت إيش تفعل؟ تهاوش مع الهوى ولا إيش؟ ولا تتخيل أرواح في الهوى وتقاتله؟ قال من أنكر الشرك ولم يعادي أهله، أي أنكر قال نعم عباد القبور موتى حول لا شك أن فعلهم شرك لكن أهله لا أعاديه بل أحبهم وأواليهم. ومنهم من عاداهم يعاديهم لكن لم يكفرهم، يقول أنه عاديهم لكن ليس إيش عن تكفيرهم، أيضا هذا ممتنع من تكفيرهم أيضا داخل في هذا. ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضه، يعني التوحيد حبه وبغضه إيش يعني ما اهتم، لا يحبه ولا يبغضه، هذا أيضا كافر عياذ بالله. قال ومنهم من أنكره ولم يعادي أهله، أنكر التوحيد لكن ما عاد أهله، ومن أنكر التوحيد فهو كافر. ومنهم من أنكره، طيب ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم، عاد أهل التوحيد لكن يكفر، ما قال هم كفار بفعل لكن عاداهم، عاد أهل التوحيد هذا كافر لأنه يعني لم يحقق على الأقل إيش شرط المحبة لله إلى الله التي تلزم إيش أصل الولاء والبراء ركن في الإيمان، موالاة المؤمنين ومعاداة إيش الكافرين. بل الدين قائم على الولاء والبراء. ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم، عاد أهل التوحيد لكن لم يكفرهم، ومنهم من كفرهم، كفر أهل التوحيد وزعم أنهم سبة للصالحين، زعم أن المنع من دعاء الموت والاستغاثة بهم هذا سب للصالحين وازدراء لهم. قال ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه، أي وقف موقفا كما يسمى اليوم سلبيا، قال ما أحب الشرك لكن ما هو عادي، إيش حكمك في البوذيون البوذيين؟ والله أنا لا أحبهم ولا أعاديهم، هذا كافر بالله، لأنه يلزم إيش أن تعاديهم وأن تبغضهم. ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره، رجل جاهل ما يعرف الشرك من التوحيد، هذا اشترك أول شرط من شروط لا إله إلا الله وهي إيش الحلم، ما يعلم معنى الكلمة ولا يعلم مدلولها. ومنهم وهو أشد الأخطار أشد الأنواع خطرا، من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره فلم يبغض من تركه ولم يكفرهم، عرف التوحيد لكن ما عرف قدره، ولك لم يبغض من تركه، ما أبغض الذي تركوا التوحيد، ما أبغضهم، لا تركوا التوحيد تركوا ما يبغضهم ولا يكفرهم. ومنهم من ترك الشرك وكرهه وأنكره، ترك الشرك وأنكره وكرهه ولم يعرف قدره فلم يعادي أهله ولم يكفره، هو يكرهه لكن لا يعادي أهله ولا يكفره. وكل هؤلاء قد خالفوا ما جاء به الأنبياء من دين الله تبارك وتعالى. وصل الآن، طيب نقف عند هذا إن شاء الله ونكمل في الأسبوع المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.